بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترى كمنا تيسى موزي وشوال mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-i'tiqadu al-wajibu nahwa as-sahaba li fadilati al-shaykh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullah ta'ala tulimalizia katika kikao kilichopita kusoma utangulizi ومؤلفي ورساله رحمه الله نا leo باذن الله تعالى tutaingia katika maudhui ya kwanza aliyotaja katika risala yake hii الصحابه رضي الله عنهم في الكتاب والسنه الصحابه رضي الله زوجي وياه kama walivyozungumzwa katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullah inna an-nadhira fi nusus al-kitabi was-sunna la yudriku bi wuduhin wa jala'in al-fadl al-'azim wal-manzilata as-samiya wal-makanata ar-rafi'a التي نالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا اتزامك ومكيني نصوص ذا قرآن نسنة وكوك زنغتية نصوص هزو أتدريكي هل جامب لك ووازك بيسك وكيه فضل كوبا نشيوك كوبا كما صحابة ولتشوكي باتا بلي الله سبحانه وتعالى atafahamu fadhila kubwa waliyoipata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ulaika alladhina ikhtarahum Allah wastafahum li suhbati nabiyhi wa mustafahu sallallahu alayhi wasallam wa nusrati dini hawa ambao Allah amewachagua kusuhubiana na mtume wake aliyemchagua sallallahu alayhi wasallam kwa hawa watu Allah amewachagua kumnusuru mtume sallam na kunusuru dini yake ulaika alladhina sadaqu fi imanihim billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam hawa ambao ni wa kweli katika kumwamini kwao Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam na hili Allah amenishuhudia katika kitabu chake وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى ونصرة دينه نوكبيانا katika njia ya Allah kwa mali zao na nafsi zao ili kuinusuru dini ya Allah وحمل رسالته الى خلقه بصدق واخلاص وتضحيه حتى استقام الامر وانتشر الدين على ايديهم في ارض الله تعالى وبين عباد الله كذلك الله سبحانه وتعالى amewachagua masahaba wa mtume sallam kuwa wao ndio waliobeba risala kutoka kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kuifikisha kwa watu wengine tena wakaibeba kwa ukweli na ikhlas na kujitolea mhanga kwa mali zao na nafsi zao mpaka jambo lao likanyooka na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini ikaenea kupitia mikono yao katika ardhi ya Allah na baina ya waja wa Allah fakana lahum fi dhalika fadlun wa minnatun ala kulli muslimin ila yawmiddin masahaba wana fadla juu ya kila muislamu mpaka siku ya kiyama dini haikutufikia sisi isipokuwa kupitia kwa nani kwa masahaba wao ndio waliopokea kutoka kwa mtume sallam wakaifikisha kwa umma واستحقوا بذلك جميل الذكر والثناء من الله تعالى في كتاب العزيز ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الغراء كوي وكستحقي كتاجو كوزوري نكسفيوا وصفائزي كتوكو الله سبحانه وتعالى كتك كتاب جاكي كتكوف كذلك متوم صلى الله عليه وسلم كتك سنة زاكي كوصف. قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم أنا منين مزور سأل أكي وزممز ما صحابة سيما هم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا ما صحابة ليو سباب يو إسلام كتفكي أسيسي ليه وفي تعليم كل خير وهدى نكتك كجفونز كلا خير وانغوف سباب نان لما صحابة وتلالا وكيكايف كتك كيكاو تعيل مسيا دابو كوكا حبوة وطو سنجيز سوى سنزيا سبو كايف ألا فكشا سنزيا وإذا كو كوريليز منزاكو كا أمو مكوس هايفاي كوشيكا جمو كمين لكنو كشيكا يفين ديو طيب عفواً تردي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا كريبيا متو من الكتاب تفتمتو من الكتاب كريبيا وفي تعليم كل خير وهدى وسبب تنال به السعادة والنجاة وصحابة ديو سباب يسيسي ليو كجفونز خيرنا وانغوف ديو سباب ya sisi waislamu kupata saada na kesho biidhnillahi ta'ala kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wao ndio sababu wa hum a'dalul ummati fima waluhu na wao ndio waadilifu katika huu umma katika utawala waliosimamia wa a'dhamuha jihadan fi sabilillah na wao ndio waliopigana zaidi jihad fi sabilillah kuliko mtu yote والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة أمة وكنيومة علم ياو وفيدك نايو آثار علم ليواج وفيدك نايو ودليف وفيدك نايو آثار ودليف واو نجهاد وربيا مبكس كوي قيامة فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها هباتم تؤثر فيدة علم yoyote ilmu pata faida ya kiilmu katika masala ya kiilmu ilmu yenye manufaa huwezi kuipata wewe isipokuwa kwa kupitia mikono ya nani ya masahaba kupitia njia ya masahaba wala yaskunu buq'atan min al-ard aminan illa bisabab jihadi mafutuhihim na haishi muislamu katika hii ardhi sehemu ya amani ilionea uislamu isipokuwa ni masahaba ndio walifanya fath mpaka wakafika ile sehemu kukawa na amani sababu Uislamu kienea na amani yaenea wala yahkumu imamun wala hakimun bi'adlin wa huda illa kanu humus sabab fi wusulihi ilayhi na hata hukumu kiongozi yoyote kwa uadilifu na uongofu isipokuwa wao ndio sababu ya kufikia kwa huyo kiongozi kuufahamu uadilifu na uongofu nini فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف واو ndio waliofungua nchi mbalimbali kwa upanga jihad fi sabilillah والقلوب بالايمان na wakazifungua nyoyo kwa iman وعمروا البلاد بالعدل na wakaamirisha nchi kwa uadilifu والقلوب بالعلم والهدى na nyoyo kwa ilmu na uongofu فلهم من الاجر بقدر اجور الامه الى يوم القيامه مضافا الى اجر اعمالهم التي اختصوا بها فايو مصحابه وانا اجر mpaka siku ya kiyama kwa kadri ya ajri ya hu umma wanapopata na wao wapata na ndio maana hatuwezi sisi kufikia daraja ya masahaba kwa nini kwa sababu kila khair unaofanya kutaka kushindana wao na wao ongezewa ajira na kile khair ni wao ndio walokuletea kupitia kwao ndio umejua unafahamu kwa hiyo wewe ukifanya ibada nyingi na burera unapata thawabu nyingi zaidi ile wewe unaofanya addalu ala alkhairi kafa'ilihi ile khairi unaofanya unaona hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu kwa mfano umeona hadithi yahimiza ibada fulani kuifanya ukaifanya kwa wingi kila ukiifanya na yeye unapata nini ajira mbali na ajri yake aliyoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utamfikia lini wewe sahaba? Uwezi. Hata hadithi iliyosema lil'amili fihim ajr 50 minkum, ajri ya watu 50 katika masahaba katika akhir zamana nishikamana dini, haimaanishi kuwa wao ni wabora kuliko masahaba. Ile ajri ya 50 pia masahaba waipate kule kule waliko, mbali na ajri yao. Sinafahamu sababu hatuwezi kuijua kheri sisi isipokuwa impitia kwa nani? Kwa masahaba. Nani anayeweza kufika daraja ya sahaba ikiwa daraja ni hiyo? Fasubhana man yaktasu bifadlihi wa rahmatihi man yasha. Mkaima sema subhana humkhusu anayemtaka katika waja wake kwa fadhila zake na rahma zake. Wa innama nalu hadha bil ilmi wal jihadi wal hukmi bil adl. Masahaba haya waliyapata kwa sababu ya ilmu na jihad na kuhukumu baina ya watu kwa uadilifu. Wa hadhihi maratibu sabqi allati yahabuha Allahu liman yasha'u min ibadi. Martabais za kutangulia katika khairi ambazo Allah humpa anayemtaka katika waja wake, si kila mtu upata. Kwa masahaba waliwacha ilmu kubwa katika huu umma, athari kubwa ya ilmu na uadilifu na athari ya jihad waliopigana mpaka leo iko katika nchi mbalimbali ambazo zimeenezwa Uislamu na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. فمما جاء في فضلهم في كتاب الله تعالى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كتك آية زلزوكوجة كويلزة فضل زم صحابة نهيم كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس ونوكسوا ليؤمان زوابكتك أمة ناني masahaba ndio wabora kuliko umma wa mitume wote waliotangulizwa kule nyuma, wao ndio wabora. Kadhalika wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Qala ibn Qayyim rahimahullah akhbara annahu ja'alahum ummatan wasatan ay khiyaran udulan. Allah atupa habari katika hii aya kuwa amewajaalia huu umma kuwa ni umma wakati na kati, wabora kabisa, waadilifu. Hadha haqiqatu alwasat, uhakika wa kuwa kati na kati ni khiyara na udulan. Fahum khayru al-umami wa a'daluha fi aqwalihim wa a'malihim wa iradatihim wa niyatihim. Hawa hu umma ndio bora kuliko umma waliopita na ndio walio kati na kati katika matamshi yao, matendo yao, nia zao. Wa bihadha istahaqu an yakunu shuhada'an lirrusuli ala umamihim yawm alqiyama. Kwa sababu hiyo wakastahiqi kuwa ni mashahidi juu ya mitume wa Allah kwa umma wao siku ya kiyama. Manake kila mtume ataletwa mbele ya watu siku ya kiyama, aulizwe, je, umefikisha ujumbe kwa umma wako? Atasema mmefikisha. Watu wake wataambiwa, je, amefikisha kwenu? Nuh akisimama hivi miaka 950 walingania, watasema wallahi hatujawahi kumuona mtu, hata hatumjui sisi. Leo aje kutuambia mfikisha ujumbe, hakufikisha. Nuh atasema mimi nina mashahidi ya Rabbi, watanishuhudia kuwa mmefikisha. Nani? Ummati Muhammad. Waulize kama sikufikisha. Na ummati Muhammad wamesoma katika Qur'an, wakaona kuwa kweli amefikisha ujumbe na watu wake wakamkataa. Kwa hivyo watamshuhudia mbele ya Allah kuwa kweli alifikisha ujumbe na wengineo katika mtume wa Allah. Qala wallahu ta'ala yaqbalu shahadatahum alayhim. Allah atakubali shahada ya huu umma juu ya umma wengine. Fahum shuhada'uhu, kwa hivyo ni mashahidi watakaoshuhudia mbele ya Allah siku ya kiyama. Walihadha nawaha bihim wa rafa'a dhikrahum wa athna alayhim. Kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawataja katika hii aya huu umma na akawasifu kuwa watakuja kuwa mashahidi siku ya kiyama. Na wa kwanza kabisa wanaokusudiwa katika hii aya nani? Masahaba. Fasahabatu radhiyallahu anhum humul mukhatabuna almushafahuna fi hataini alayataini kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Waliozungumziwa kwanza na hizi aya nani? masahaba ndio walikuwa wakisikiliza zile aya zikisoma mbele yao. Kadhalika wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, waliokuwa wakisikiza hizi aya mwanzo nani? Masahaba. Fahum awla an-nasi wal khalqi bil khairiyah, kwa hivyo wao ndio awla zaidi na bora zaidi kuupata huu ubora. Wa in kana yadkhulu ma'hum ghayruhum, pamoja na kuwa wengine waingia katika huu umma katika waumini. Wala yakunu lighayrihim hadhihi almanzilatu illa man tabi'ahum waqtafa atharahum waltazama hadiyahum, na haiwezekani kwa wengineo wasiokuwa na masahaba kupata cheo hiki. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, huwezi kupata cheo hiki mpaka ufuate nani? Ufuate masahaba, ufuate nyayo zao, ulazimiane na uongofu wao, ndio utapata hii daraja. Wa mimma yubayinu manzilatahu hadhihi wa yuwaddihuha قول رسولنا صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نيزي آياتنا حديث تمزيريزا كوكيبانا تلفكو تسمى شرح يلامية لامية شيخ الإسلام تيمية شرح الشيخ زيد المدخلي نفكري مكمبو كان بومي وضورية مكاجانا سيو نعم نكوبو كويب عباس ستو شريشة سانا لكن ترودية أوديوز لكي كتاب كتاب وكريفو بل لا رسالة تكون مجلد ساس انتصومة وابجو. وبورا كتك أمة محمد صلى الله عليه وسلم نيل كرن يا والي ولويش قمجنا متوم صلى الله عليه وسلم كيشا تابعين وليكوجا بالا متوم صلى الله عليه وسلم كوندوك وليوونا مصحاب كيشا أتباع التابعين. وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن القيم رحمه الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير. خير الناس قرني وتوبور زيدني هاو وكرني أنقمين مطلقا وكتك كيلم لنقو وخيري هكونا أن يزكون فنوناني وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هي آية نميونغولي مآزن زومزي فضل كبوز مصحاب السابقون الأولون ولي وليتنغلية وليكوجة ومانزو كبيس katika muhajirin na ansar na wale waliofuata kwa wema, waliofuata kwa wema. Walladhina ittaba'uuhum biihsan, hawa radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia, tena amewaandalia mabustani ya pepo yanayopita katikati yake mito, watakaa humo milele, na huko ndio kufaulu kukubwa. أي آبية ليليزا كولك وكريف. ومنه قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. مصحابة هواك ساوكت كدراجة فكوجي كزممزة وكمبيلة كوكونا مصحابة وميبيوا أبورنا فضل كولك وإنجين ولي وليتوا قبل فتح مكة مالزاو ووليجتوليك ونفس زاو وكفني هجرة ولني وبورا كولك وللسلم بعدني بعد فتح مكة. لكن ولي سيما أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. ووتي الله أمي واهيد نكو واندليا بيبو والي وليسلموا قبل فتح مكة نكنا أبو سفيان نمعاوية نوينجين والي لكو يسلموا بعد فتح مكة ووتي هوا الله أمي واندليا نيني بيبو سسوي كتا كبالي سمهيم كويتو الله شسيما وكلا وعد الله الحسنى. نسيت تؤمني ما صحابه ووتي ما دام صحابه يندى وابي يندى بيبوني هي لحالنا شاكا ما صحابه ووتي يندى بيبوني بدون استثناء ما دام أيت صحابي ما هابا يتوكنا ولي ونافق كما كان عبد الله بن أبي بن سلول ولي هوا ينجي صحابي ili taarifu ya sahabi maadamu huyu sahaba yenda peponi. Wa kullam wa'ada Allahu al-husna, wote Allah amewaandalia na kuahidi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qawlu azza wa jalla لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أكوتكاس نيني نيوزاو الله يوجيو كليشوكونا لنيوزاو فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا. وقوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا وهون مهاجرون والذين آووا ونصروا النانيو الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا. الله أبقى كثبتش نيني imani ya masahaba tena ya kikweli. Wacha mimi na wewe ambao hujielewi, masahaba Allah ashuhudia hilo, ulaika humul mu'minuna haqqan, kwa hatuna shaka juu ya imani ya masahaba wote wa Mtume Muhammad. Maneno ya Allah yako wazi kabisa. Hizi aya huwa marafidha mashia wa wakizisoma za wachoma kama vile jini likisomewa aya zile za adhabu, basi mtatoka ndo wawe wakisomewe, basi jamaa hizi msisome, watamani zifuto kwenye Qur'an, lakini haiwezekani, ziko umumu. Ulaika humul mu'minuna haqqa, ni waumini wakikweli kweli, hawana shaka katika hili. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, tena Allah amewaandalia maghfira. Kwa kusema lakini sahaba yule amkosea, lahum maghfiratun, lakini sahaba yule amfanya hivi, lahum maghfiratun, hayo wataka nini wewe? Allah shasema lahum maghfiratun. Sasa jiangalie wewe, wewe upata maghfira? Pigana kana na nafsi yako, ufanya amal na angalau umewapenda masahaba ukafufuliwa na wao. Basi sasa wewe ukiwachukia utakufuliwa na Firaun, utakufuliwa na Abu Jahal. Wale walikuwa wakichukia masahaba ni kina Abu Jahal na wengineo, utakufuliwa na wale? Na wapende masahaba, ufufuliwe pamoja na wao. وقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ونوم بنا وكويلي كتك أهالي وليوهيدي كم نصور نتوم يسلمنا كم نصور ديني الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر منجين إذا كسيما لكن والي والي وبيت والي والي كوان ديوينيه والي كجا بعداي والي وبكي والي وما بدلوا تبديلا. الله سيما كبدليك وكفيلة فيلة وشو وانقو هاو كبدليك ما صحابه. وما بدلوا تبديلا ولبكيا كتك أهديهم في لفين هوا كبنيكا نوكو شهيد ومننها يا الله سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات التي نص الله تبارك وتعالى فيها على فضل ومنزلة. آية نينجي زين زويريزا فضل مصحابة نتشيو تشاو كيكوبوا وما وعدهم به في الدنيا والآخرة نار اليواهيد هابا دنيا نكشو آخرة ورضاه عنهم وعن سلوكهم نكو الله أم يرضي من رياوب أم يرضي ومغفرته لهم لمغفر الله سماواك جوياو لعظيم صدقهم في عهدهم سبوا لكواني وكويل منه كتك أهدزاو والتزامهم بدين الله تبارك وتعالى والدفاع عنه نكو لزميا نكواونا دين يا الله نكو يتتيا دين يا الله سبحانه وتعالى. هزني باذت يا آل باذت ni nyingi aya katika Qur'an za zumzia fadla za masahaba. Hizi ni baadhi. Sasa kuna wa mimma jaa fi fadli fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na hii akaiwekea fasl khas ambao atataja hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zinazungumza fadla za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. كيش أزومزي الصحابة رضي الله عنهم في أقوال السلف أتورو ذا شيبيا كذلك أقوال ذا سلف كتك أزومزا فاضل ذا ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.